أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. أحلفت الجنة بالمتقين غير بعيد. هذا عدو لكل أواب حفير. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء ولدينا مجيد. وأذلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما يوعدون الله لكل أواب حفيظ. بل خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ومن الليل فسبحه وإدبار السجود ومن الليل فسبحه وما مسنا من لغوب اصبر على ما يقول وسبح بحمد ربك وقبل ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة ذلك يوم الخروج ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام يوم ما يسمع يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج Thank you. وما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد نحن أعلم بما يقول وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاكم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك أعجاز الله يطول عمرك يا رب. الله يطول عمرك يا رب. الله يفتح عليك. فبدلهم من باقي وجاء فرعون من قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما والملك ويحملها عرش ربك فوقهم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا Thank you. طول عمرك انا كنت طول عمرك اللي كنت بتجايبه طول عمرك اللي كنت بتجايبه طول عمرك اللي كنت بتجايبه الله يجاوب وطعك الكهف سوينا وأعطت ليلى وأخرج ضحاها بلغ الأرض بعد ذلك دخاها والأرض بعد الدنيا فإن يسألونك عن الساعة أيام موسيها فيما أنت من إنما أنت منذر من يخشيها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها يا الناس المطمئنين Oh! إلى ربك راضية تم رضيك ادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أقسم بهذا البلد وأنت لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا ربدا أيحسب أن لم يره أحد يقول أهلكت مالا لبها يقول أهلكت مالا لبها أيحسب أن يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم عقبا وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي وغسي يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسكرة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة علينا هم مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تراها والنهار إذا جليها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل بسم ربك الذي خلق الفاتحة. ربنا يكرمك يا عم الشيخ مصطفى، محل جاهل منك.